السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا عارفين الجراب أو الجيب بتاع حيوان الكنغر. أنثى الكنغر بيكون موجود حوالين بطنها جراب حقيقي من الجلد. الجراب ده هو حضانة متنقلة كاملة بتحمي وتغذي الطفل اللي بيكون لسه مولود. بس الفكرة بقى في الجراب ده إنه متصمم علشان يستضيف كنغر واحد فقط، أو جوي واحد زي ما بيسموه، لأن المساحة بتكون صغيرة وكمية حليب الأم من النوع الواحد هي كمان محدودة. فيا ترى بقى إيه اللي ممكن يحصل لو أنثى الكنغر تفاجأت إن جالها توأم؟ يا ترى هنشيل التاني فين؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. قبل ما نختص في لغز الكنغر التوأم ونعرف ازاي الام ممكن تتصرف وليه اصلا الموضوع يعتبر ازمة وجودية بالنسبة للام وصغرها، محتاجين نرجع لورا شوية علشان نفهم دورة حياة الكنغر الطبيعية بتمشي ازاي وايه هي وظيفة الجراب بالظبط. الكنغر من اكتر الحيوانات اللي طريقة نمو الصغار بتاعتها بتختلف عن اي حيوان تاني تقريبا. صغير الكنغر مش بيكمل نموه جوا بطن الام زي باقي الحيوانات، لا، بيتولد غير مكتمل النمو. فترة الحمل عند أنثى الكنغر بتتراوح من 30 ل 40 يوم بالكتير. في نهاية الفترة دي بيتولد كائن صغير حجمه قد حباية فول السوداني كده، طوله لا يتعدى ال 2 سنتي ووزنه حوالي جرام. بيكون شبه الجنين أكتر من كونه حيوان، حتى لونه وردي شفاف من غير شعر، من غير عيون مفتوحة أو حتى رجلين ورا. الحاجة الوحيدة اللي بتكون ناضجة فيه بشكل نسبي هي دراعاته الأمامية، ودول بيكونوا سلاحه الوحيد في أول وأهم معركة في حياته. الكنغر بمجرد ما بيخرج من فتحة الولادة بيزحف على فرو الأم من برة ويتشعبط فيه باستخدام دراعاته دي لحد ما يوصل للجراب، سبحان الله. ولازم يفضل ماسك كويس في فرو الأم علشان ما يقعش على الأرض، لأن أي غلطة في الرحلة القصيرة دي هتنهي حياته من قبل ما تبدأ. لكن بعد حوالي كام دقيقة من التسلق المستمر بيوصل أخيرا لفتحة الجراب اللي هي بالنسبة له بوابة الحياة، ومن هنا بيبدأ المرحلة التانية من مراحل النمو. الجراب من جوه بيكون عبارة عن طبقة جلد ناعمة جدا، درجة الحرارة فيها ثابتة ودافية بتقدر بحوالي 40 درجة مئوية، وده بيوفر للكنغر الصغير الدفى اللي هو محتاجه علشان يعيش. زي ما قلنا بيتولد من غير فرو علشان يحميه، ومش بيقدر ينظم درجة حرارة جسمه. وجوه الجراب موجود 4 حلمات للرضاعة. الكنغر الصغير بقى بمجرد ما يدخل جوه الجراب بالفطرة كده بيروح ناحية حلمة منهم، وأول ما يمسكها تنتفخ جوه بقه علشان تضمن انه يفضل متثبت في مكانه وما يقعش منها، لان في المرحلة دي ما بيقدرش حتى انه يرضع لوحده، عضلات فكه بتكون اضعف من انه يستخدمها، فالام هي اللي بتضخ اللبن في بقه باستخدام عضلاتها. وحتى جلد الجراب من جوه بيكون فيه غدد عرقية معينة علشان تفرز سائل مضاد للميكروبات علشان تحمي الكنغر الصغير من اي جراثيم او عدوى، وبكده الجراب يوفر له الاكل والدفء والحماية، يعني تقريبا كل حاجة محتاجها علشان يستكمل عملية النمو. وبيفضل موجود جوه الجراب ده بشكل دائم لفترة بتوصل ل 190 يوم كاملين، يعني حوالي 5 شهور ونص. وحتى لما الكنغر الرضيع ده بيكبر شوية ويقدر يتحرك لوحده ويمشي على رجليه، بيفضل برضه فترة طويلة مرتبط بالجراب، وبمجرد ما يحس بأي خطر بيجري فورا ناحية أمه ويدخل يستخبى جوه، وبيفضل على الوضع ده لحد ما يوصل لعمر من 8 شهور ل 12 شهر. بعدها يخرج من الجراب ويبدأ يعيش حياته بشكل مستقل. دلوقتي بعد ما فهمنا دورة حياة الكنغر وهو لسه مولود ووظيفة الجراب، فزي ما سمعته من شوية قلنا معلومة، وهي إن أنثى الكنغر عندها 4 حلمات رضاعة. الله، مش ده كده معناه إنها مؤهلة إنها تولد توأم عادي أو حتى 4 توائم؟ الإجابة على الموضوع ده هو إن نظام الرضاعة عند الكنغر بيختلف برضو عن أي حيوان تاني. الكنغر مش زي الكلاب والقطط مثلا ممكن يرضعوا جراوي كتير في نفس الوقت، وده لأن كل حلمة من الحلمات الأربعة بتكون مستقلة وبتنتج نوع مختلف من اللبن، كل نوع منهم مخصص للكنغر في مرحلة عمرية معينة. الكنغر في بداية عمره بيحتاج لبن خفيف غني بالكربوهيدرات البسيطة والبروتينات اللي تساعد على بناء جسمه، وبيحتاج كمان أجسام مضادة علشان تقوي المناعة بتاعته، وعلشان كده بيبدأ جسم الأم من حلمة معينة يفرز لبن يغطي الاحتياجات دي، وهي دي أول حلمة بيروح ناحيتها الكنغر الصغير بفطرته أول ما يدخل جوه الجراب. بعدها لما الكنغر يكبر شوية ويبدأ يتحرك بيبقى قادر انه ياكل اكل صلب، وبيحتاج وقتها لبن من نوع تاني، وفي الحالة دي بتبدأ حلمة تانية تفرز نوع جديد من اللبن غني بالدهون علشان يديله طاقة للحركة، ونسبة البروتين فيه بتكون مختلفة علشان تناسب مرحلة نموه السريع. وعليه خلال مراحل نمو الكنغر بيبدأ يتنقل من حلمة للتانية جوه الجراب، وده معناه ان حالمات الرضاعة عند انثى الكنغر مش مخصصة للتوائم، ولا مخصصة انها ترضع مجموعة كبيرة من الصغار في نفس الوقت، كلهم لكنغر واحد في مراحل عمرية مختلفة. واقصى حاجة ممكن تعملها ان نظام الرضاعة ده يسمح لها ترعى صغار في مراحل عمرية مختلفة بينهم سنة مثلا، فيبقى عندها طفل في مرحلة الفطام وطفل تاني لسه متعلق في اول حلمة. وهنا بقى بنرجع لسؤال الحلقة، لو كنغر خلفت توأم هتشيل التاني فين؟ زي ما وضحنا في عالم الكنغر العادي والطبيعي ان الام تولد صغير واحد بس، لكن ده ما يمنعش ان في حالات توائم اتسجلت قبل كده اكتر من مرة. الاحصائيات بتقول ان نسبة ظهور توأم عند انثى الكنغر الرمادي هي 0.36%، يعني حتى مش 0.5%، لكن ما زالت موجودة. طيب في الحالات النادرة دي بقى ايه اللي بيحصل؟ لو الانثى خلفت توأم فبتضطر انها تشيل الاتنين جوه الجراب اللي متصمم علشان يستوعب طفل واحد بس، وهنا بتقابلها اول التحديات. اول مشكلة هي لبن الرضاعة نفسه، لما الاتنين بيبقوا في نفس العمر بالظبط فده معناه انهم بيحتاجوا لنفس نوع الحليب بالظبط، حليب خفيف غني بالكربوهيدرات البسيطة والبروتينات والأجسام المضاد. بس زي ما وضحنا مش كل الحلمات بتقدر تنتج النوع ده من اللبن، وعلشان كده يا إما الاتنين بيبدأوا يتقاتلوا على منفذ اللبن الخفيف الوحيد جوه الجراب، أو إن جسم الأم يتأقلم مع الوضع وتبدأ تنتج نفس نوع اللبن من حلمتين مختلفين. لكن طبعا إنتاج اللبن بالشكل ده بيستهلك طاقة كبيرة جدا من الأم، لأنها بتوفر ضعف الكمية الطبيعية اللي المفروض جسمها يقدمها. بجانب مشكلة اللبن في تحدي تاني وهو المساحة. الجراب اللي هو في الأساس شقة استوديو متصممة لفرد واحد بس، فجأة بيبقى مطلوب منها انها تستوعب فردين. في الشهور الأولى لما الاتنين بيكونوا لسه صغيرين الموضوع بيبقى ماشي عادي، لكن مع مرور الوقت ولما الاتنين يبدأوا يكبروا الجراب بيبدأ يضيق عليهم، والمساحة المحدودة بتخلق منافسة جسدية مباشرة ما بينهم، وده بيأثر على نمو الاتنين، وأي حركة أو زقة من واحد من التوائم للتاني ممكن تتسبب في انفصاله عن حلمة الرضاعة بتاعته، والانفصال ده هيكون بمثابة الحكم بالإعدام، لأنه هيكون من المستحيل أنه يقدر يثبت نفسه مرة تانية من غير مساعدة خارجية، وحرفيا هيموت من الجوع. وعلشان كده ولادة الكنغر لتوأم ممكنة، ما هياش مستحيلة، لكن بقاء الاتنين على قيد الحياة لحد ما يكبروا ويعتمدوا على نفسهم هو اللي حدث في غاية الندرة، وتقريبا مفيش حالة موثقة واحدة لأن الحالة دي نجحت في البرية. أغلب الحالات المسجلة في البرية لولادة كنغر توأم واحد منهم بس اللي بيعيش، لأن الصراع على البقاء بيبدأ ما بينهم من أول يوم، والأقوى فيهم هو اللي بياخد نصيب أكبر من اللبن والمساحة على حساب أخوه الأضعف اللي غالبا بيموت. لو افترضنا أنه حصل حدث استثنائي والاتنين نجوا من الجراب، فده في حد ذاته بيكون بمثابة خطر على حياة الأم نفسها. الكنغر الواحد في عمر 10 شهور وزنه بيوصل لخمسة كيلو جرام، وده معناه ان الام في الحالة دي هتبقى شايلة 10 كيلو جرام في نفس الوقت، وده حمل تقيل جدا عليها، هيصعب عليها حركتها وقدرتها على الهروب من الخطر وحتى جمعها للأكل. في المحميات بقى وحدائق الحيوان ومع تدخل البشر الموضوع بيختلف خالص. ولادة توأم كنغر بيبقى حدث مميز وبيتم التعامل معاه بعناية خاصة، المتخصصين بيكونوا على دراية كاملة بالتحديات اللي بتواجه الأم والتوأم بتوعها، وعلشان كده بيوفروا لها الأكل اللي هي محتاجة كله، وبيتأكدوا إنها بتاكل أكل غني بالسعرات الحرارية والعناصر الغذائية اللي جسمها بيحتاجها علشان تقدر تنتج لبن للاتنين، وكمان بيراقبوا وزنه ونمو التوأم بشكل مستمر، ولو لاحظوا إن واحد منهم أضعف من التاني أو مش بيكبر بيتدخلوا وبيخرجوه من الجراب، يرضعوه بشكل صناعي وبعد كده يرجعوه مرة تانية، وده بدوره بيقلل من حدة المنافسة على الأكل بين الاتنين وبيضمن إن الاتنين يعيشوا. وفعلا في ملجأ أليس سبرينجز في شمال أستراليا قدروا سنة 2018 إنهم يستضيفوا 4 توائم من أمين مختلفين، وحافظوا على حياتهم وكبروا وأطلقوا عليهم أسماء كمان. وفي أكتر من حالة زي دي، لكن زي ما قلنا الحالات دي بتكون فقط في الملاجئ والمحميات الطبيعية، أما في البرية فالموضوع شبه مستحيل. بس كده خلصنا، مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر، وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.